إذا شككنا في حفظه نقول أعد الحديث، ثم إذا حدثنا قلنا أعد الحديث الأول لننظر في حفظه. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صاد وذلول فهيهات. الله المستعان. هذا من عهد ابن عباس الناس يركبون على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتحرم النقل عنه، فما بالك في هذه العزمة الطويلة التي صارت بعد ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. لا إيش؟ ما نعرف. النون. قول لا يأذن لحديثه يعني لا يستمع لحديثه. وقد مر علينا في البخاري أن الله تعالى ما أذن لأحد إذنه أو أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يتربه. حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ظل. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكتاب فيه قضاء علي رضي الله تعالى عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. وحدثنا حسن بن علي الحلواني ولا يفوت أن تكون هذه الأحاديث التي كذبت على علي رضي الله عنه من وضع الرافضة، يعني الرافضة وضعوا عنه أحاديث كثيرة وضعوا عليه وزعموا أنها من قوله إما مرفوعها أو موقوفة، فلا يفوت أن ابن عباس رضي الله عنهما أعرض عن هذا الذي وضع على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأحداث بعد علي رضي الله تعالى عنه لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله تعالى عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر. هذا معناه أنهم لما أتوا بالأشياء الكذب على علي بن أبي طالب أفسدوا الصدق، وصار الناس لا يثقون بما يروى عنه صدقا، لأنهم يخشون أن يكون من هذا الذي وضع عليه. نعم. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله تعالى عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. يقول يصدق ربط على وجهين على بناء معلوم من الباب الأول، وعلى بناء المجهول من التفعيل، يعني يصدق. نعم نعم. لا، في أحاديث ما هو صدق، هم إذا حدثوا بأحاديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي يدخلون فيها أشياء كثيرة موضوعة، وكذلك عن بعض أئمتهم. نعم. إيش؟ قلت سمحت أن الإنسان عندما يأوي الفراش يقرأ يعني آية الكرسي لأنه يقول أن الله عز وجل حق. من قرأها في ليلة مو عند الفراش، سواء عند الفراش أو لا، لكن مع ذلك يسن أن تقرأها عند إذا أويت إلى الفراش. يعني. نعم. طيب، يعني بعض الناس يقرأ ومع ذلك يعني ما هو الشيء يعني. لا بد أن هناك مانع، هذا سبب، لكن قد يكون الإنسان موانع تمنع من أن ينفعه هذا السبب. من ينفعه هذا السبب. نعم. يؤخذ بقوله فيما أسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فيما ذكره من عنده لا يؤخذ بقوله، إلا أن يكون للرأي فيه مجال فيؤخذ على أنه قول فقهي من كلامه، لكن الأخبار لا. نعم. باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. هذا ترجمة منها لكن يمكن من الشرح. نعم. لا ما بقي شيء. آخر ما قرأنا أصحاب عبد الله بن مسلم. وش الحديث؟ ما هو؟ كيف؟ ما هو اللي بيجي؟ هو اللي بيأتي. نعم. حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد، وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخرج بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. صحيح، العلم دين، وإذا كان دينا فإنه يجب على الإنسان أن يتحرى فيه، ولينظر عمن يأخذ دينه، هل هو ثقة أو غير ثقة، وهل هو ضابط أو غير ضابط، وإلى غير ذلك مما يختلف به الحال. وهذا الأثر علقه البخاري أيضا في الصحيح. نعم. شيخ الدراسة عندهم بارك الله فيك لا ينبغي أن يدرس عند أهل البدع عموما، وذلك أن الدراسة عندهم حتى فيما في غير العقيدة تؤدي إلى أن يفتخروا بأنفسهم ويعجبوا بأنفسهم، وإلى أن يغتر الناس بالتردد إليهم فيظن أنهم على الحق. نعم، إن اضطر الإنسان ولم يجد غيرهم فلينظر، فإن حاول أن يلفوا به فليبتعد عنه. نعم. نعم. يعني وهو يخفي عنه، يعني يكتم، ما يكتب لكل شيء، يكتب لي كتابا وقد كان يخفي عنه، يعني ما يكتب لكل شيء، يكتب ويخفي. نعم. إيه، لما طلع من هذا الشيء وأنه يعني يكتم عنه الشيء الذي فيه نظر قال انه ولد الناصر. نعم. هذا ايضا يجب التحرز منه. الذي يذكر القصص ولا يذكر لها أصلا هؤلاء يسمون القصاصين، فيجب التحرز منهم كغيرهم من الذي يخشى من الكذب. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى. هذه المسألة رواية عن أهل البدع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون البدعة مكفرة فهذا لا يروى عنه ولا يقبل خبره، والثاني أن تكون البدعة مفسقة أي لا توصل إلى، فهذا قد يختلف فيه العلماء، فمنهم من رد روايته مطلقة ومنهم من قال بالتفصيل، إن روى ما يقوي بدعته فإنه لا يقبل لأنه متهم، وإن روى ما لا يقوي بدعته فإنه يقبل. وهذا في المبتدع الذي لم يصل إلى حده، وذلك لأن أهل البدع عندهم لا سيما أهل التأويل الذين يتأولون ما مشوا عليه من البدع وليسوا يشاقون الله ورسوله، يرون أن الرواية عنهم لا بأس بهم إلا إذا روى ما يقوي بدعته فإنه يرد. نعم. ويقول إيش؟ لا من كذب هذا ليس بثقة، كلامنا في المبتدع الذي يكون ثقة، مثل الخوارج من أشد الناس تحريا للصدق، ويرون أن الكذب من كبائر الذنوب وصاحب مخلد في النار، هؤلاء لتحريهم الصدق إن روى ما يقوي بدعتهم فإنهم لا يقبلون وإلا قبل. هذا إذا قلنا إن بدعة الخوارج غير مكفرة، أما إذا قلنا إنها مكفرة فالأمر واقع. نعم. لا يتحرى لأن المسألة خطيرة، الكذب على الرسول ليس بالهي، فإذا حدثك إنسان حديث لا يبرغه عقلك واستنكرته فلا تتعجل في الحديث بالتحديث به. نعم. لا تقف عينا وجهه كافر ما يؤمن على الدين. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان ابن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. مش عندك معنى مليا؟ يقول يعني ثقة ضابطة مطمئنا يوثق بدينه ويعتمد عليه. نعم. كأنه مقول من الملائكة في المال، المني في المال هو القادر على الوفاء الذي ليس بالمال، ولا قدرة على الوفاء إلا إذا كان عنده مال. فالمني معناه الثقة الأمين الحافظ. نعم. ابدا القصاص كثير ما عندهم من اكثر الناس وضعا هم قصاص حتى الوعاظ ايضا احيانا يجيبون قصص من يسمعها هذا لا باس به ولكن كما قلت لك اذا رايت منه دعوه لبدعته فلا بد ان تخبر عنه اخبر عنه والا فالطالب مضطر في المدارس النظاميه مضطر ان يقرا على كل من وكل الى التدريس ما يستطيع ان يتخلص إيه هذا يذكر بإسناد الآن أي نعم هو قسم الناس إلى التقسام الأول هو ما يخرج عن هذا لكن قال إن الضعيف يفرح ولا يذكره لا في المقدمة ولا غيره لا أخذنا عنه. حدثنا علي بن نصر الجهضمي قال حدثنا أصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. وحدثنا محمد ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان حا وحدثني أبو بكر بن خلاب الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعق قال سمعت سعد ابن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. المعنى لا يقبل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. نعم نعم. البدعة تنقسم إلى قسمين. نعم. لو قال قائل أن البخاري وصحيح مسلم أخرجوا لإسماعيل بن عواس وهو شد على البدع لأهل السنة. نعم. وأيضا يوجد في صحيح البخاري وصحيح مسلم مثل من أخرج لهم من أهل الجهمية وما أشبه ذلك. نعم. يقول شيخ الإسلام في الجواب عن ذلك إنهم قد توثقوا بما نقول من أجل شواهد علموها أو يسوقونها في نفس الباب. لماذا لا نقول بناخذ بقول بعض أهل العلم الذين يقول لا تقبل رواية على البدع مطلقا؟ لا، الذي رجح ابن حجر في النخبة أنه إذا روى ما يقوي بدعته فإنه يرد إذا كان المفسقة، أما المكفرة فيرد مطلقا، وأما إذا روى وهو لا يقوي بدعته فإنه يقبل. نعم تفضل. نعم. فما حد الكفر من الفسق؟ هذا ترجع إلى إلى إلى إلى بدعته ينظر فيها. فمثل بدعة الجهمية مكفر، بدعة الذين يضلون الصحابة كلهم مكفر، بدعة الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة مكفرة، لكن كفر كل واحد بعينه هذا يحتاج إلى التثبت. نعم. ما قال أبو المغيرة ما يروى عن علي. نعم. لا إلا ما روي من أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم. هذه قاعدة يقولها في الغالب. الظاهر أن هذا حسب علمه، لربما يصح من غير هذه الطريقة. لكن أصحاب عبد الله مسعود متثبتون في هذا. نعم. وحدثني محمد بن عبد الله ابن قفزال من أهل مرو قال سمعت عبدان ابن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. صحيح. وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس ابن أبي رمزة قال ابن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد. وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم ابن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن مبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي يا أبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن فراس. فقال ثقة عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز مفاوزة تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة اختلاف. تبين الحديث الآن أو معضل؟ نعم ما دام فيه مفاوز فهو معضل، والمعضل هو الذي سقط منه راويان على التوالي. أما الصدقة فليس فيها اختلاف لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاز الصدقة عن والديه في حديث سعد بن عبادة وفي حديث الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي ابتلتت نفسها ولو تكلمت فتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. نعم. وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. الله. هذا فيه بيان حرص السلف على التحذير ممن يخشى منه الكذب، لأنه يقول على رؤوس الناس يعلن أن يترك الحديث عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، فما بالك بمن يلعن الصحابة والعياذ بالله، أو يقول إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل أبا بكر معه في العريش في بدر خوفا منه، نسأل الله العافية. هؤلاء لا كرامة لهم ولا يؤخذ حديثهم. الله المستعان. نعم. ايش هذا يختلف؟ اذا سب شخصا واحدا ممن يعني لم تتفق الامه على الثناء عليه فليس هذا المكفر قطعا، واما اذا سب الجميع قال كل الصحابه غير عدول ولا يوثق بهم فهذا كفر، لان هذا يؤدي الى رد الشريعه كلها. نعم. من الأثر يعني هذا إنه نعم ما ندري عن الشخص المعين هذا، قد يكون فيه من الشر ما أوجب أن يحذر منه مطلقا. نعم بن داود إيش لا مراد في الحكم، مرادها الحكم، ما هو مراد أنه مسند بالحديث، مرادها الحكم أن الصدقة ليس فيها اختلاف، يعني كل الناس يقول بجوازها. نعم يا خالد. أي نعم. نعم. إيش؟ اي نعم انهم مامون لكن يتحرى الناس منهم يخشون منهم ويحذرون، وكانهم الله اعلم كانهم اما من الغاليه في علم ابي طالب او يميلون الى بدعه ما ذكرت، والمعنى والمراد بذلك التحرز والحذر من الروايه عن انسان لا تعلم انه ثقه. مأمونين في دينه وثقات لكن لهم هوى، ويحتمل أنهم أن حفظهم ضعيف، لكن سياق الآثار التي ذكرها مسلم رحمه الله تدل على أن البلاء في غير الضعف. وحدثني أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم ابن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد النصر نعم فلا يوجد فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم وعما ذاك؟ قال لأنك ابن أبي بكر وعمر. قال يقول له القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. الله أكبر. صحيح رحمه الله. أقبح من هذا يعني أقبح من أن أسأل فلا أجيب وأتحرر من الإجابة أن أقول على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو من أكبر الذنوب والعياذ بالله. وقوله أو آخذ عن غير الثقة كذلك، الأخذ عن غير الثقة بناء على غير أساس، لأن غير الثقة لا يوثق بخبره، فيكون الأخذ عنه والاعتماد على روايته متضمنا للقول على الله بلا علم. نعم الدعاء حدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال أعظم تسأل عن علم عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال وشهدهما أبو عقيل يحيى ابن المتوكل حين قال ذلك. إذا اعتمده، أما لو أخذ عنه ليحدث بأنه كذب ويبين كذبه أو ضعفه فلا بأس. لا أبدا، ما أخذه إلا حينما أيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لما قصها على الرسول عليه الصلاة والسلام أيده. نعم. كيف؟ يقول على رؤوس الناس. نعم. قال قائل أن علي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام على المنبر يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ولم يسمي فلان ابن فلان وما شابه. لا، هذا لا بد من تسميته لأن الناس يأخذون عنه. إذا كان المراد بيان الحكم يكفي كما قلت الإبهام من أقوامه، لكن إذا كان المراد التحليل من شخص بعينه فلا بد من ذلك. نعم. وربما تكون في مفسدة. لا بد من هذا، ولا تكون في مفسدة. لو قدر إن في مفسدة، ولا أتصور أن تكون مفسدة أكبر من أن يأخذ الناس عن كذاب أو وضاع وينسبونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يتكلم أمام الناس، ربما يزيد في الكذب. على كل حال القضايا الثانية ما ندري عنها. لكن هذا الرجل عرف الناس يأخذون عنه وهو رجل كذاب، فأراد أن يحذر الناس منه. لو رأيت شخص ينسب عن الرسول أحاديث والناس أقبلوا عليه جحافة، لا بد أن يبين. يقول احذروا هذا الرجل. نعم هذه بارك الله فيه، احيانا يرون هذا الشيء ويكلون الامر الى الذي يقع الكتاب او السامع. فابن جرير امام المفسرين يذكر احيانا تفصيل لبعض السلف مبني على روايه ضعيفه، قال اهل العلم من اجل انه يعتمد على القارئ، او انه اراد ان يبينها ثم توفي. أما رواية الضعيفة فهم يعملون ذلك، يعملون ذلك من أجل إما أن لها شواهد تؤيدها عندهم، أو أنهم يعملون ذلك ويبينون الضعف، أو لسبب من الأسباب. نعم. حدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. هذا واجب، أقول هذا واجب من باب النصيحة. نعم. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسقفة الباب، فقال إن شهرا نزكوه. اقرأ التفسير. يقول نزكوه. عندك. قال مسلم رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه، يعني طعنوا فيه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابه قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به. وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزال من أهل مرو قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عبار بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه. قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال أبي قال عبد الله بن مبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عبار بن كثير فاحذروه. وحدثني الفضل بن سهل قال سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده، فلما خرج سألت عنه فأخبرني أنه كذاب. وحدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد. إذن ممكن أن يكون إنسان مستقيما في دينه لكن في رواياته لا يعتد به لأنه يروي عمن لا يوثق به، فهذا الرجل الذي روى عنه عباد سئل عنه سفيان فقال إنه كذاب، فيكون عباد هذا لا يتحرى في الرواية، وإن كان هو صالح في دينه من حيث العبادة والزهد وما أشبه ذلك. فالعبادة شيء، والتحري شيء، والحفظ شيء، ولكل حكمه. نعم. أين؟ يعني لا تأخذ عنه. أين؟ نعم. مر الشريف بعض الفضلاء كان يكفر في بعض ويسمي بعض الناس بعض من يؤلف كثيرا والغالب على كتب هذه الموضوعة والضعيفة، فوسمهم هذا الرجل يعني بأن الخطاب إليه، فهل يصح إذا مثلا جلسنا في مجلس ومر بكم هذا الذي يؤلف كثيرا يغلب على كتب هذه الموضوعة نقول هذا من خطاب الليل؟ إيه نعم، ليحذر الناس منه، لا بد أن يبين. نعم. وحدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. مبالغة، هذه مبالغة عظيمة، لكن لا شك أن الصالحين تغلب عليهم الغفلة وسلامة القلب والثقة بالناس فيرون عن من ليس أهلا للرواية. ثم إن الصالحين أيضا إذا جاء في باب الترغيب لحبهم للخير لا يحترزون كثيرا، وفي باب الترهيب كذلك لا يحترزون كثيرا، فلهذا كثر فيهم الضعف. نعم. أما كونهم أكذب الناس في الحديث فهذا ما هو صحيح، هذه مجازة مبالغة. نعم. قال ابن أبي عتاب وربما يكون هذا الرجل وفق لقوم صالحين معينين هم أكذب الناس في الحديث فظن أن الناس كلهم مثل هؤلاء. نعم. العباد، مقصود العباد. نعم. قال ابن أبي عتاب فلقيت أنا محمد بن يحيى ابن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. نعم. هذا توجيه طيب، لكن كما أشرت لكم أنهم لسلامة قلوبهم وحسن طوئيتهم وحسن ظنهم بالناس ورغبتهم في الخير تحصل منهم هذه الرغبة. نعم. كيف؟ أيهم؟ لا، عندي أنا محمدا، محمد بن يحيى. ها؟ أيه؟ أنا بالفتح. لا، إذا معناه هذا ما يؤيد غلط، النقطة حطها في الأسفل وهي فوق. نعم. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب ابن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت. قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال حديث ناصب رأيت في كتاب عفان حديث هشام بن المقدام حديث عمر بن عبد العزيز عند بالرفع الرفع والنصب وضعا قوله حديث عمر بن عبد العزيز أجاز الشارح فيه الرفع والنصب. انظر. نعم. قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. هذا مما يدلنا على تحري نقلة الحديث في مثل هذه الأمور، وإلا عقلا جائز أن يقول حدثني يحيى عن محمد ثم يقول حدثني محمد، فيكون أولا قبل أن يلقاه ثم لقيه فحدثه، لكن الاحتمالات العقلية لا تدخل في مثل هذه الأمور. ولهذا يتحرى نقلة الحديث في مثل هذا ويرون أن ذلك اضطراب في حديثه. نعم. حدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاب قال سمعت عبد الله ابن عثمان ابن جبلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قهزاد وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. هذا يظهر أنه من أصحاب أبي حنيفة في مسألة الدم الذي لا يرفع عنه وهما كان قدر الدرهم. شف قال سلمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه. وش يقول الشارح؟ ما نشرح معكم النووي؟ يقول قوله انظر ما وضعت في يدك فضبطناه بفتح التاء من وضعت ولا يمتنع ضمها وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج. وأما زمع فبيسكن الميم وفتحها. كيف؟ إيش؟ وش قول؟ ولا النووي. لا ما يريد لأنه هذا اللي قبل اللي أعيد القراءة. يقول قول انظر ما وضعت في يدك فضبطناه بفتح التاء من وضعت ولا يمتنع ضمها وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج. يعني إذن قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت فليست سليمان فاعل قال وحين ينزل الإسكال. نعم كيف؟ قلت لعبد الله المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمر يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن الحجاج يعني هو سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه. يعني معناه أنه كان قال استمسك بغرزة أو كلمة نحوها. نعم. حدثني ابن قهزاد قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. وحدثنا أبو عامر هذا يعني يروي عن علي بن أبي طالب كثيرا. نعم. حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثنا الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال علقمة قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد يعني ابن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في ثلاث سنين والوحي في سنتين أو قال الوحي في ثلاث سنين والقرآن في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-3000 8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000